أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، هل يفرق في الهجر، هجر الزوجة إن كان هجر لسبب معصية أو هجر لسبب من أسباب لسبب دنيوي؟ نعم، إذا كان الهجر لمعصية ففعلا هذا هجر آخر، لكن المقصود الذي المؤلف والذي الأحاديث وردت في شأنه في طاعة الزوج، إذا استعصت على الزوج، وخاصة كما يقول أهل العلم إذا كان يدعوها مثلا للفراش والاستمتاع فتتأبى من غير عذر شرعي، أو أيضا إلى أمور المنزل من الطهي والخدمة المعقولة أو من النظافة ونحو ذلك من حقوقه وحقوق أولاده. أما إذا كانت معصية، تقصير في صلاة أو تقصير في طهارة أو في الصيام أو ما إلى ذلك أو تبرج أو نحو ذلك، فهذا شيء آخر، يهجرها بل ويؤدبها أدبا يناسب الحال. أحسن الله إليكم. يقول السائل، ماذا يفعل من كان له والدة ولم يكن يعاملها أثناء حياتها على الوجه الأكمل كما يريد الإسلام، وكان هناك بعض التقصير في المعاملة من رفع صوت فيها وخلافه، والآن قد توفاها الله، فماذا يفعل بعد موتها لكي يكفر عن هذا التقصير في حال حياتها؟ أولا يعني يستغفر الله ويتوب إليه ويصدق في توبته وخضوعه وخشوعه لله سبحانه وتعالى، ويظهر من الحسرة والندم ما يدل على توجعه من هذا الأمر، ثم كذلك يكثر الاستغفار والدعاء لها، وإن كان الله وسع عليه فيتصدق عنها، يكثر من الصدقة عنها خاصة في الأيام الفاضلة، في أيام الجمعة، في أيام الصيام من اثنين وخميس، في شهر رمضان، في عشر ذي الحجة، يتحرى الأيام والأوقات الفاضلة أيضا والحاجة الماسة لذوي الحاجات فيتصدق عنها. أحسن الله إليكم. يقول، في حال تغيير العملة، هل يجوز أن ألا تكون يدا بيد، كان يدفعها ريالات في هنا وتقبض قيمتها بعد أيام في بلد ثاني؟ الرسول عليه السلام عندما نهى عن الربا بين الأجناس التي وردت في الحديث، حديث عبادة بن الصامت وغيره في شأن البر والشعير والذهب والفضة التي هي النقود الآن، فقال إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذن لابد من المقابضة، فالصرف أهل العلم يقول لابد من قبض المتصارفين، فإذا أردت أن تحول العملة من الريال إلى الدولار أو من الريال إلى اليورو أو من الريال إلى الجنيه أو الدينار، فالزيادة لا حرج فيها، لكن لابد أن يتم القبض بين الطرفين فورا في مجلس العقد. أحسن الله إليكم. يقول السائل، في حالة الإجهاض عمدا بعد شهرين من الحمل، هل تجب الكفارة وهل عليه أن يصوم شهرين، عليها أن تصوم شهرين؟ على كل حال الإجهاض كبيرة من الكبائر وجريمة من الجرائم في حق من ارتكبه، إن كانت المرأة انفردت بذلك أو هي وزوجها أو طبيبها أو من يكون، فكل من تعاون على إجهاض الحمل فهو آثم، لكن تختلف مسؤوليتهم وإثمهم كل بحسب ما تحمل من الجناية، فلا شك أن الذي أذن وله حق الإذن مجرم، والذي باشر العمل نفسه وقام بالإجهاض عليه المسؤولية المباشرة من الكفارة، عليه الكفارة خاصة إذا تبين أن الجنين قد نفخ فيه الروح، فإذا نفخ فيه الروح فلا يجوز بإجماع أهل العلم التعرض له بالإجهاض، لأنه نفس محترمة حية لا يجوز التعرض لها، فلعل الكفارة تخفف، وإلا من أهل العلم من يرى أنه العمد القتل العمد وهذا يدخل في القتل العمد لا تكفره الكفارة. أحسن الله إليكم. من أتى إلى صلاة الجمعة وسمع الخطبة، ولكن عند إقامة الصلاة ذهب لكي يتوضأ لأنه انتقض وضوءه ففاتته صلاة الجمعة، فهل يصليها ظهرا؟ إيه نعم يصليها ظهرا، لأنه جاء في الحديث من أدرك ركعة من الجمعة فليأتي بأخرى، فمفهومه أن من لم يدرك ركعة، وكما قال أهل العلم من لم يدرك ركعة كاملة من الجمعة فإنه يصلي ظهرا حتى وإن حضر الخطبة، ولو حضر الخطبة. أحسن الله عليكم. يقول: اشتريت سيارة من رجل بأجل، واشترطت عليه أن أعرضها في السوق، فإن رأيت الفرق اشتريت وإلا فلا، فوافق على ذلك، فما حكم هذا البيع؟ اشتراها بأجل، بأجل، ثم قال أنه اشترط عليها أن يعرضها في السوق، فإن رأى هناك فرق اشترى، فإذا رأيت الفرق اشتريت وإلا رددتها إليه، فوافق على هذا؟ لا حرج، الأصل أن ما يشترطه المتبايعان على ما جاء في الحديث، المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما، فكون هذا اشترط قال أنا اشتريت منك هذه السلعة، هذه السيارة، لكن أريد أن أعرضها، أن وجدت لي فيها مصلحة في سعرها فأمسكتها وأمضيت البيع، وإلا أعدتها، فإذا قبل البائع هذا الشرط فلا حرج. أحسن الله عليكم. يقول في تعقيبي على السؤال تحويل النقود، يقول: فماذا يفعل المغتربون في تحويل النقود إلى بلادهم وقد قلتم يدا بيد، وهل يعتبر عن طريق البنك يدا بيد؟ قد يكون، لأن البنوك يعني قد يكون البنك بمثابة وكيل عنك، وفرعه إذا كان له فرع أو يتعامل مع بنك آخر هو بمثابة الوكيل، فإذا كان وكلاء فالوكيل يقوم مقام الموكل، فهذا يكون في حل إن شاء الله للتحويل من بلد إلى بلد. أحسن الله عليكم. هل يلزم ترتيب الأذكار التي بعد الصلاة، وهل يلزم أن تكون قبل السنة الراتبة أو لا بأس بها بعد السنة الراتبة؟ الأذكار منها ما ورد ما يدل على المبادرة إليه، وهو الاستغفار على حديث ثوبان، فهذا ورد أنه من أول ما يبادر إليه المصلي، من حين ما يسلم يستغفر الله ثلاثا، وكذلك قول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فهذا لا خلاف بين أهل العلم أنه من أول ما ينبغي أن يكون من الأذكار. ثم الذي يظهر التهليل، لأنه ورد في الحديث أنه يهلل كما في حديث ابن الزبير، فيظهر منه المبادرة أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير ثلاث مرات، ورد في الحديث في حديث المغيرة ثلاث مرات. بعد ذلك التسبيح، لأنه ورد دبر كل صلاة، فالتسبيح المعروف سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذه أذكار ورد ما يدل على أنها يعني تكون بعد الصلاة مباشرة، كذلك قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص قل هو الله أحد والمعوذتين، فورد أنها كذلك تكون أدبار الصلوات، فالذي يظهر أن هذه ينبغي أن تكون قبل السنة الراتبة حتى يصدق عليها أنها أتي بها دبر الصلاة، لأن دبر الصلاة إما أن يكون آخر جزء منها أو الجزء الذي يليها من خارجها، فهذا كله يسمى الدبر، لأن الدبر قد تكون متصل بشيء وقد يكون خارجا عنه. نعم. أحسن الله عليكم. هل دخول الماء من الدبر عند تنظيف البطن بالنسبة للمريض هل يفسد الصوم، علما بأنه يكون عمدا؟ لا، هذا يعني ذكر أهل العلم أن دخول الماء من الذكر أو من الدبر أنه لا يؤثر في انتقاض الصوم. أحسن الله إليكم. سائلة تسأل تقول أن زوجها يوجد بماله شبهة ولا يلتزم بالصلاة على الدوام، فهو فيها منقطع، ولها منه طفلان، وليس لها مصدر إعاشة ولا لأهلها طاقة في إعاشتها هي وطفليها، ويؤرقها عقاب الله لها على أنها لا تنفصل من هذا الزوج، وقد دعته مرارا على مدار سنوات ولكنه لا يقبل النصح، فما العمل؟ إذا لم يستجب، إذا كان الأمر على ما ذكرت يعني هذه الأخت أنه لا يبالي بالحلال والحرام وأيضا مستخف بالصلاة ولم يستجب للموعظة، ف يعني تبذل آخر المحاولات، أو وليها أبوها إخوانها قراباتها من أعمامها وأخوالها عليهم أن يتقوا الله ويتدخلوا فيجتهدوا في نصح هذا الرجل وموعظته، فإذا لم يستجب فلا يجوز لها أن تبقى معه، ولا يجوز لهم هم أن يتركوها ويخذلوها، بل يستنقذوها منه، وعليهم أن يفكوا أسرها منه كما مر هي أسيرة عنده، فإذا كان بهذه الصفة لا يستحق أن تكون عنده أسيرة. والله سبحانه وتعالى قال في شأن المسلمين لما أمرهم سبحانه وتعالى بنهي الكفار أن يقربوا المسجد الحرام قال فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فنقول لهذه المرأة لا تخافي العيلة على نفسك وولدك، فالله سبحانه وتعالى يغنيكم إذا صدقتم التوجه لله سبحانه وتعالى، لكن نقول اجتهدي معه أولا ووسطي من قراباتك من ينصحه ويعظه، فإن استجاب فبها ونعمة والحمد لله، وإن لم يستجب فيجب عليك وعلى أقاربك أن تسعوا في التخلص منه. أحسن الله إليكم. يقول كم تكون زكاة الأغنام إذا كانت تأكل من صاحبه كل سنة كأنه يقصد تنفق عليها؟ لا، إذا كانت غير سائمة فالسائمة هي التي تجب عليها الزكاة على وفق الأنصبة المذكورة في الحديث في 40 شات إلى آخره. أما إذا كان يعلفها فننظر، إن كان يعلفها للتجارة يسمنها وتلد ويبيع من نتاجها ويبيع من إذا سمنت باع فهي تجارة، عليها أن يقدر قيمتها كل سنة وينظر. فإذا كان عنده عدد من الأغنام مثلا في آخر السنة عنده 100 رأس من الغنم، كم أقيامها؟ والله أقيامها يعني متوسط 700 ريال الرأس الواحد، 700 قيمتها إذن 70,000، عليه يعني ديون، نقول اخصم الديون من 70,000. والصحيح أن الديون حتى الديون التي يعني ينفقها عليها يعني ما ديون مستحقة من أجل تجارة الأغنام أو عنده ديون أخرى فيخصمها، فما بقي بعد ذلك يخرج منه ربع العشر، ربع العشر 2.5% لأنها تجارة وتكون زكاة التجارة. أحسن الله إليكم. يقول السائل والسائمة هي التي تأكل من الأرض؟ السائمة يعني التي ترعى من المرعى من غير أن يعلفها. أحسن الله إليكم. ما حكم الاقتراض بالفوائد من أجل السكن مع العلم أن هناك من يبيحه؟ الأصل في الربا أنه محرم بالنصوص وبالإجماع، لا لسكن ولا لزواج ولا لسيارة ولا لتجارة ولا لمشروع ولا لأي شيء، هذا الأصل أنه لا يجوز، لكن بعض الأقليات الإسلامية في البلاد الكافرة لهم أوضاع خاصة بهم، وعندهم من أهل العلم من يرون لهم ظروف خاصة فيفتونهم على قدر أحوالهم، فلا ينبغي أن يتعدى بهذه الرخص يتعدى بها غيرهم. فإذا أفتى أهل العلم على بصيرة واجتهاد وراعوا أحوال المغتربين وما يكون من المصالح والمفاسد، فنقول لعلهم إن شاء الله يوفقون للصواب. أحسن الله إليكم. يقول كيف نتعامل مع سيء الخلق حيث أنه يبادر بالسب، فكيف نتعامل معه وأحيانا يتكلم في الدين والدقن؟ على كل حال الله سبحانه وتعالى يقول وأعرض عن الجاهلين، وأيضا أن تقول سلامة وتعرض عنه، لا يعني الأحمق وسيء الخلق اصرف النظر عنه وابتعد عنه، لا تدخل معه في مناقشة، رد سلامه إذا سلم وسلم عليه، أعطي حقوقه، لكن لا تدخل معه في مناقشة ولا جدال ولا شيء من هذا القبيل ما دام أنه سيء خلق، حتى لا يعني يضرك ويضر نفسه. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم حلق اللحية، لأن هناك بعض أجهزة الدولة تمنع تشغيل من أعفى لحيته. تمنع؟ نعم. شلون؟ تمنع تشغيل. تشغيل. حلق اللحية الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه وحذر منه بأحاديث صحيحة صريحة، أعفوا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى، كلها كلمات تدل على عدم التعرض لها بحال. وأيضا ورد معللا: خالف المجوس، خالف المشركين، خالف اليهود والنصارى، على اختلاف الروايات، وهي أحاديث تكاد تكون متواترة لكثرتها وتعدد طرقها. فلا ينبغي للإخوان أن يستخفوا بهذا الحكم ويتساهلوا، هذا خلل عظيم، خاصة أنه أمر يتكرر مع مع مع هؤلاء الإخوان هداهم الله، يعني في الأسبوع يمكن مرة مرتين ثلاث، وقد يكون كل مرة كل يوم. وأقبح ما يكون أن يوم الجمعة منهم من يتزين بهذا الأمر، وإنه والله مصيبة، مصيبة أن يأتي الجمعة وقد حلق ذقنه. أي هذه تتجمل بالمعصية، بل أزلت الجمال، فهي جمال كما في حديث عائشة رضي الله عنها: والذي جمل النساء الرجال باللحى، فهي جمال ورجولة. إذا ابتليت على الأقل تركها يوم الجمعة، هل الجمعة تركها؟ لكن أيضا تأتي مصيبة ثانية، يعني بعد الجمعة ينتكس ويعصي الرسول صلى الله عليه وسلم، فتجد نفسك أنك في مأزق ما تخرج منه إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. فالله الله أذكر إخواني أن يتعاونوا على البر والتقوى، وحتى هذه الأجهزة إذا أبت أن تشغل، فإن المسلمين إذا تعاونوا على هذا الأمر واجتمعت كلمتهم فإنهم يحرجون هؤلاء الفجرة، هؤلاء الذين يحدون الله ورسوله. نسأل الله أن يخلص المسلمين منهم وأن يكفيهم شرهم. أحسن الله عليكم. وسؤاله الآخر يقول: ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور جهة القبلة؟ صحيح أنه لا يجوز، لكن إذا كان بالإمكان فلا يجوز. إذا كان بإمكانهم أن يتصرفوا، إما أن يصححوا الوضع أو يكون مسجد آخر مجاور قريب، فلا ينبغي أن يصلوا في المساجد التي فيها القبور، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة إلى القبور، وأيضا نهى أن تبنى المساجد على القبور، فهذا أمر ثبتت به النصوص. فنقول لهؤلاء الإخوان اجتهدوا، أما إذا ضاقت بهم الحال ولم يتمكنوا فنقول اجتهدوا في التفكير والنظر والتدبر إلى أن يفتح الله عليكم. أحسن الله عليكم. يقول الراهن: إذا رهن الأرض الزراعية مقابل مبلغ أو قرض من بنك ربوي لظروف خاصة، فما حكم ذلك؟ إذا كان في الاتفاق أن هذا البنك أو المقرض يستصلح الأرض ويزرعها فلا يجوز، لأن هذا يعني قرض بربا، قرض بفائدة، يعني كأنه أقرضه هذا المبلغ وأعطاه الأرض أو أعطاه الدكان يؤجره، أعطاه يعني رهنه الدكان والمرتهن صار يؤجر الدكان أو يؤجر البيت أو الأرض الزراعية يزرعها، فهذا صار قرض بفائدة، يعني ثمرة الزراعة وثمارها مقابل القرض، أو أجرة البيت والدكان مقابل القرض، فهذا نوع من التحايل على أخذ الفائدة على القرض، لا يجوز. أحسن الله عليكم. أظن نفس القرض يكون قرض ربوي في ذاته، وإذا كان أيضا قرض ربوي فهذا كذلك لا يجوز أصلا. أحسن الله عليكم. يقول: هل يدخل في السؤال السابق سؤال الإجهاض قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا إلى آخر الآية؟ نعم، هذا دليل من يعني الذين يحرمون الإجهاض، يقول: هو قتل للنفس عمد، قتل للنفس عمد من غير مبرر شرعي، مع أن المبررات الشرعية في الإجهاض يعني ذكرها أهل العلم، وهي يعني لا يجوز أن يقدم على الإجهاض إلا بفتوى من أهل العلم وتقارير أطباء موثوقين. إذا مثلا أثبت الأطباء أن الجنين خطر على حياة الأم، على حياة الأم، وأنها قد تموت وما إلى ذلك، يعني أمور خطيرة جدا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل تدين من مكان عمله ليعتمر به، فهل تجوز هذه العمرة مع العلم أنه بعد العودة بإذن الله سيشتغل في نفس المكان؟ إذا كان استدام من جهة العمل، من الشركة، من المؤسسة، ما في شيء، إذا كان بدون فائدة، بدون ربا، فلا حرج عليه، ما دام أنه مطمئن إلى أنه يسدد هذا القرض الذي أخذه للعمرة، ومع ذلك ما ينبغي له أن يضيق على نفسه. فالله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال في شأن الحج: لمن استطاع إليه سبيلا. وكذلك العمرة، فكان الأولى أن تنتظر حتى يوسع الله عليك وتدخر مبلغ إلى أن تجمع المبلغ ثم تعتمر وتحج من غير منة أحد. أحسن الله إليكم. يقول: كما تعلمون أن التصوير حرام وإجازة التصوير التلفزيوني للعلماء لفضل العلم لنقل العلم بين الأمصار، ولكنه سمع أحد المشايخ يقول أنه من حق العلماء أن يرى أحفادهم صورهم ليتعرفوا على أجدادهم من العلماء، فهل النية صحيحة؟ فهل النية صحيحة؟ النية؟ نعم. كيف هل النية صحيحة؟ هو ذكر يعني ما السؤال جملته ولكن عباراته يقول أن التصوير حرام. نعم. وإجازة التصوير التلفزيوني للعلماء لنقل العلم بين الأمصار. نعم. ولكنه سمع أحد المشايخ يقول أن من حق العلماء أن يرى أحفادهم صورهم ليتعرفوا على أجدادهم من العلماء. سبحان الله، التعليل هذا تعليل سخيف وبارد، لأنه العلماء الأفاضل الكرام رحمهم الله عرفناهم وقد مرت عليهم قرون، عرفناهم بعلمهم، ما بلغنا من علمهم مسجل مسطور ونقل من غير صور، فإذا كنا لا نعرف أجدادنا وعلماءنا إلا بالصور فبئسة المعرفة، لكن نعرفهم بآثارهم وبعلمهم والعلم الذي نشروه وأعلنوه وبلغوه، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ويبلغونه بصدق وبأمانة من غير مجاملة ومداهنة، فهؤلاء الله سبحانه وتعالى يبقي لهم أثر، تبقى أثارهم وقد بقيت، مرت عليهم عشرات القرون ونحن نذكر هؤلاء الأئمة الكبار رحمهم الله كأئمة الحديث وأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من كبار العلماء الذين مرت عليهم عشرات القرون وهم كأنهم بيننا، بينما أناس صوروا صور كثيرة وهم يعني في طور النسيان ولم تفيدهم هذه الصور ونسوا الله فنسيهم، فلا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمعصيته. فالتصوير هو حرام ولا يجوز، لكن في الحالات الضرورية القصوى الضرورية جدا من أهل العلم الرخص فيه. أحسن الله إليكم. ما حكم الإسلام في شركات التأمين على الحياة، مع العلم أنه سمع أن علماء المسجد الحرام أحلوا هذا الأمر؟ لا، ليس بصحيح، بل بالعكس، المشهور عن علماء المسجد الحرام وعلماء المملكة عموما فتاواهم في هذا معروفة ومسطورة ومكتوبة، الأحياء والأموات منهم رحم الله الجميع وبارك في الأحياء، أنهم لا يرون جواز التأمين على الحياة خاصة أو التأمين التجاري عموما، فهو لا يجوز لأن فيه من الربا وفيه من الغش والتدليس والتلاعب وأكل أموال الناس بالباطل وفيه من الغرر ما لا يخفى، فلا يجوز للإنسان أن يدخل في هذا التأمين ولا أن يستثمر فيه ولا أن يعمل فيه. أحسن الله إليكم. هل القطرة في العين تفسد الصوم ولو نفذت القطرة إلى الحلق؟ لا، الصحيح أن القطرة في العين لا تفسد الصوم ولو وجد أثرها في الحلق. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه سار عليه حادث سيارة وكسرت ذراعه وتم عمل عملية، فهل إذا أخذ منه عوض في ذلك هل هذا جائز له؟ فهل إذا أخذ عوض، أهو أخذ العوض؟ نعم، أخذه المكسور من صدمة. على كل حال هذا حق لك، يعني من حقك أرش الجناية، هذا الشارع يعني قرر لك عرش، القاضي يقدره لك فتأخذ بقدر ما قرر لك الشارع وحكم به القاضي لك. أحسن الله إليكم. ما الفرق بين حسن الظن بالله والتمني المذموم؟ حسن الظن بالله هو أن تحسن الظن، بمعنى أنك دائما كل ما تجد من أمورك في حياتك تحمله على المحمل الحسن، حتى الأمور التي قد يكون ظاهرها مكروه لك فتحملها وتتأولها على أنها خير لك، يعني مثلا قد يكون فاتك مثلا عمل وظيفة اجتهد، فنقول مثلا يعني لو أن إنسان تقدم إلى عمل واجتهد ثم فاتته هذه الفرصة في العمل، فما ينبغي أن يسيء الظن بالله وأنه يعني لم يهيئ له وسيلة الرزق، بل يحسن الظن بالله وأن هذا العمل قد يكون لا خير له فيه، وربما يجني منه يعني من الأمور التي تضره، وهكذا منع من سفر فيحسن الظن بالله وأنه فوات هذا السفر عليه هو خير له. فدائم أي شيء يكون فات ولا يمكن استدراكه لا داعي لأن تقلق وتضجر، بل أحسن الظن بالله وأنك ما حرمت أو منعت من هذا الشيء إلا وهو خير لك. أما التمني على الله فهذه الآمال التي الإنسان يعني يتطلع إليها من غير أن يعمل، ولذلك كما في الحديث والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، فهو عاجز ما يعمل ما يجتهد ما ينطلق، يريد العلم وهو جالس من غير أن يبحث في وسائل العلم، أو يريد الرزق من غير أن يجتهد وينشط في وسائل الرزق، وهكذا إنما هي مجرد آمال وأماني يتمنى على الله الأماني من غير عمل، فهذه أماني كاذبة. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم من بنى منزلا وسكن فيه بالربا؟ على كل حال ما أدري والله، هذا أمر إنما نقول نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. ما حكم كراء أرض زرع لإنسان يتعامل بالحرام حيث أنه يبيع الخمر؟ فإذا كان هذا جائز فهل يجوز معاملة كل إنسان يتعامل بالحرام؟ الذي يتعامل بالحرام ينظر إلى المعاملة التي يتعامل معه بها، إن كانت هذه المعاملة لها دور في عمله الحرام، يعني مثل هذا الذي يتعامل بالخمر، يعني هذا البيت يجعل منه مستودع ويحفظ فيه الخمور، لا يجوز هذا، ما لا إشكال فيه، أو الأرض يخزن فيها أو ما إلى ذلك، أو معامل أو أي وسائل تساعد على الحرام فلا يجوز. أما إذا كان لا صلة لهذا الشيء بعمله الحرام فالأمر أخف، ومع ذلك البعد عنه أولى، البعد عنه وعدم التعامل معه إذا عرف أنه إنسان يتعامل بالحرام فبعدك عنه أولى وأفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل هناك إمام يصلي بنا في مسجد خاص بمؤسستنا، ولكنه يصلي بنا بملابس النوم أو بملابس لا يمكن أن يقابل بها أشخاص محترمين، فما حكم ذلك؟ وهل من نصيحة للناس لأخذ زينتهم عند كل مسجد؟ لا شك أن هذا أمر لا يليق، خاصة من الإمام، يعني يكون إمام ويتقدم ويصلي بالناس بملابس النوم بقميص النوم أو نحو ذلك، هذا أمر لا يليق. والله تعالى يقول جل ذكره يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال أهل العلم عند كل مسجد أي عند كل صلاة، فينبغي لك عند الصلاة وخاصة إذا كنت إماما أو مقتدى بك أن تتجمل وتأخذ زينتك وأفضل ثيابك وأجمل ثيابك، فيذكر هذا الأخ، ينبه ويذكر، فالذكرى تنفع المؤمنين. أحسن هذا الله. الأخ يسأل يقول سؤال الطواف تحية البيت هل هو حديث، ثم يستدرك السائل بأنه عكس ما قيل بأنه حديث، وبالبحث في المكتبة تبين أنه ليس بحديث، والوارد هو من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما نعم هو من كلام بعض السلف أو من كلام بعض أهل العلم استقرأوه من صنيعه عليه الصلاة والسلام، فإنه بالاستقراء ما دخل مكة في حال من الأحوال إلا وبادر بالطواف في عمرته في عمرة القضاء، في يوم الفتح لما اعتمر من الجعرانة، في حجة الوداع، هذه الأحوال كلها أول ما يبدأ بالطواف، ما يبدأ بشيء قبل الطواف. ولذلك أكد أهل العلم أن المحرم ما ينبغي له أن يتشاغل بصلاة ولا غيرها، بل أول ما يبدأ بالطواف بالبيت، لكن إذا كان في حالة عجز أو تعب أو أقيمت الصلاة فهذا لا يختلفون فيه أنه إذا أقيمت الصلاة يصلي مع الناس، أو إذا كان متعب فلا حرج أن يرتاح، لكن ما يتشاغل بشيء مثل تحية المسجد يقول صلي ركعتين قبل أن أطوف لا. فإذا الطواف بالبيت تحية الطواف تحية البيت هذا في شأن المحرم، إذا أراد الطواف ينبغي أن يبادر إليه ويبدأ به. أحسن الله إليكم. ما حكم الإسلام في النقاب مع الدليل لأنه سمع كثيرا بأن النقاب ليس فرضا. وما حكم الإسلام في امرأة قد خلعت النقاب لأنها تحس بضيق في التنفس؟ إن كان يقصد بالنقاب أي تغطية الوجه عموما فهذا واجب، يجب على المرأة المسلمة أن تنتقب، بمعنى أن تغطي وجهها بخمار، إن كان نقابا أو أي شيء تسدله على وجهها بحيث لا يرى وجهها. لكن بعض أنواع النقاب، قد يكون نقاب أو برقع أو نحو ذلك، تبدي بعض النساء تبدي عينيها أو أكثر من هذا، ولها مسميات عندهن، فإذا كان شيء من هذا القبيل فلا يجوز. فإذا هذه الأخت تقول إنها تتضايق، ليس ضرورة أن تضع شيء لاصق على وجهها، بل تسدل شيء سدلا بحيث يكون مرتخي ويتحرك ولا يكون، إذا كان قصد ضيق التنفس. أما إذا كان ضيق نفس ضيق معنوي هذا من الشيطان وهذه وسوسة. وإلا فالصحيح أن تغطية الوجه في حق المسلمة واجبة، إلا إذا كانت تصلي بغير حضرة أجانب أو محرمة وكذلك بغير حضرة أجانب. أما إذا كانت في غير هذه الأحوال بين الأجانب، خرجت إلى سوق أو إلى زيارة أو ما إلى ذلك وتمر بأناس من الأجانب، يجب عليها أن تغطي وجهها لأنه مجمع المحاسن، فيجب عليها أن تغطي، وعلى وليها أن يعني يذكرها ويأمرها بهذا. أحسن الله إليكم. ما حكم من نوى الطلاق ولم يفعل ذلك وتراجع عنه، هل يقع؟ لا يقع، إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس مجرد نية وحديث نفس فهذا لا يؤثر، وهذا بعض الناس يكون عنده نوع من الوسوسة فلا يلتفت إلى هذا الأمر. أحسن الله إليكم. ما حكم من دخل بزوجته قبل العقد، عقد الزواج، علما بأن المشهور بين الناس أنهما تزوجا، فهل يكفي الشهرة في ذلك؟ لا يجوز هذا. إذا كان ما حصل عقد الزواج، مجرد خطوبة ودخل بها، يعني وهذا الدخول هل مقصود أنه جامعها أو خلا بها؟ فإن كان جماع فهذا إما أن يكون وطئ بشبهة أو يكون زنا صريح، فلا بد من العقد الذي إيجاب وقبول وولي وشاهدان وإعلان النكاح بالشهادة وأن يشتهر. أما مجرد الخطوبة فكون يدخل بها، حتى مجرد الخلوة إذا خطبها لا يجوز أن يخلو بها. أحسن الله إليكم. كما يسأل السائل يقول ما حكم بطاقة فيزا؟ لا بد من معرفة البطاقة، ما هي يعني الأعمال التي تؤديها أو تقوم بها. أحسن الله إليكم. ما حكم بيع اللباس المتبرج للنساء؟ إذا كان لباس تبرج لا يجوز له أن يعينهن على ذلك، فلا يبيع هذا الشيء عليهن. أحسن الله إليكم. يقول هل في قول حي على الصلاة حي على الفلاح بعد المؤذن ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله بعد ذلك، هل في هذا بأس؟ هل في هذا بأس؟ إيه نعم، لأنه خلاف السنة. السنة أن تقول إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه جاءت الأحاديث تقيد ما ورد في الأحاديث الأخرى، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لو لم يرد إلا هذا لقلنا مثله حي على الصلاة حي على الفلاح. لكن ورد كما في حديث عمر وغيره أنه إذا قال حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه باع منزله واشترى أرضا وباقي المبلغ اشتغل به في التجارة لحين بداية بناء المنزل، فهل في على هذا المال زكاة؟ إنه ما دام وضعه في التجارة فيزكيه زكاة التجارة، إذا حال عليه الحول ينظر في تجارته هذه ويزكيها بحسب حالها. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل لبس الإحرام باستخدام الكبسولات الحديدية يكون ذلك من المخيط المنهي عنه؟ أخشى أن يكون كذلك، إذا كان يعني هذه الأزارير كثيرة ويعني متصلة من أعلى الإزار إلى أسفله فأخشى أن يكون كهيئة المخيط. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما السنة في الذهاب إلى مسجد قباء يوم السبت، هل هو قبل صلاة الضحى أم بعد صلاة الضحى؟ الأمر سيان، إن يعني إلى الظهر، يعني من طلوع الشمس إلى الظهر ومن بين الظهر إلى العصر، كل هذا واسع. أحسن الله إليكم، ما حكم العمل في بيع اللحوم المستوردة إلى البلاد الإسلامية من بلاد الغرب؟ البعد منها أولى، لأن هذه اللحوم المستوردة نسمع كثيرا أنها ليست على وفق الشريعة في تذكيتها رغم ما يكتب. فكثير من المجازر في البلاد الغربية في البلاد النصرانية ليست على